قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقه أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها قلا من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا إلى آخره. سبق لكم أن الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم فيه مصلحة ومنفعة للزوجين فيصح، مثل أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، وقسم يبطل الشرط ويبطل به عقد النكاح، وسبق لكم هو نكاح التحليل والشغار والنكاح المعلق. وفي هذا الفصل الشرط يفسد والعقد يصح، وسبب فساد الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، يعني يخالف ما اشتمل عليه العقد. فمثلا مما يشمله عقد النكاح النفقة، فإذا تزوجت المرأة رجلا يجب عليه أن ينفق عليها، وهذا يتضمنه العقد، ما يحتاج إلى شرط، فالشرط يفسد. وكذا لو شرطا ما لها مهر، والله عز وجل جعل لها مهر، يفسد. وهكذا. ومثل المصنف رحمه الله بستة أمثلة لما يفسد فيه الشرط وحده ويصح عقد النكاح، يعني لا يؤثر في عقد النكاح. لذلك قال: فصل، أي هذا فصل في الشروط التي تبطل ويصح بها عقد النكاح. قال: وإن شرط ألا مهر لها، يعني أراد أن يتزوجها لكن قال بشرط ما أعطيك مهرا، نقول هذا الشرط لا يصلح لأنه يخالف مقتضى العقد، فمقتضى العقد أن يعطي الزوج الزوجة المهر، كما قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو يخالف ما يشمله العقد. أو لا نفقة، يعني قال أنا أتزوجك بشرط أني لا أنفق عليك بعد الزواج، هذا شرط يخالف مقتضى العقد. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، هذا المثال الثالث والرابع، أن يقسم لها أقل من ضرتها، هذا الثالث، وهو يخالف مقتضى العقد لأن الشرع أمر بالعدل بين الضرتين بين الزوجتين. فلو شرط الزوج وقال أنا أتزوجك بشرط لك ليلة ولضرتك ليلتين اثنتين، فهذا يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أنه يجب العدل بين الزوجات. وكذا أو أكثر، يعني لو شرط أن يكون لها أكثر من ضرتها، فلو قال مثلا لك ثلاث ليال ولضرتك ليلة واحدة، لا يصح، أن يخالف مقتضى العقد. قال: أو أن يشرط فيه خيارا، يعني يقول قبلت هذا النكاح لكن لي الخيار مدة أسبوع للتفكير والتأمل، هل وافق أم لا. هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد عدم الخيار، وإنما هو منجز، فلا خيار في عقد النكاح كالبيع، لا، عقد النكاح لا خيار فيه. قال: أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، يعني لو قال له قبلت إذا جئت بالمهر بعد شهر وإلا العقد يبطل، نقول هذا الشرط يفسد ويصح النكاح، ويكون المهر في ذمته، يلزم بدفعه إلى الزوجة. قال: بطل الشرط وحده، الشرط يبطل لأنه مخالف مقتضى العقد، وصح العقد، يعني عقد النكاح صحيح لكن هذا الشرط مخالف مقتضى العقد. وكذا لو شرطت الزوجة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قل هذا يخالف مقتضى العقد، لأن الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، إن الأصل المعاشرة بالمعروف. وكذلك لو شرطت المرأة ألا يحزنها ويبكيها، نقول هذا شرط فاسد، لأن الأصل العشرة بالمعروف فلا يلزم من ذلك، هذا الشرط يفسد. ولو قال أنا تزوجك بشرط تقاطعين أمك وأهلك، نقول هذا شرط خالف مقتضى العقد أصلا، لأن هذا الشريعة أمرت بصلة الرحم، فليس من مقتضى العقد تقطيع الأرحام. ولو قال أنا اشترط عليك إذا حملتي لا تعرضين نفسك للمخاطر لئلا يسقط الجنين، نقول هذا خالف مقتضى العقد، مقتضى العقد أن تكون الأم مشفقة على أولادها. وهكذا. فإذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد، يعني ما يتضمنه العقد وما يشمله، يبطل الشرط وحده ويصح العقد. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه، فله الفسخ. قال رحمه الله: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب إلى آخره. سبق لكم في هذا الفصل أن لو اشترط الزوج أو الزوجة شرطا يخالف مقتضى العقد، يعني ما يشتمل عليه العقد، فإن الشرط فاسد والعقد صحيح. فمثلا المهر يقتضيه العقد، فلو قال اشترط ليس لك مهر يفسد الشرط ويصح عقد النكاح. وكذا لو قال ليس لك نفقة، العقد يقتضي النفقة، فلو خالف ذلك فلو لم يوفي به، فإذا اشترط ذلك فالشرط فاسد والعقد صحيح. وكذا لو قالت المرأة أنا أشترط عدم تربية ابنائك مني، نقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضيات العقد والزواج أن الأم راعية في بيت زوجها ممن ترعاه أولادها، كما قال سبحانه: الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هنا الآن يبين فيما لو اشترط شرطا هو أو هي فبان ذلك الشرط خلاف الحقيقة، ليس يخالف مقتضى العقد ولا يخالف أصل العقد، يعني أصل العقد مثل لو شرطت أنا ما يطأها، نقول لها هذا الشرط يخالف أصل العقد فيبطل. وإنما شرطت هنا أو شرط هو شرطا لا يخالف مقتضى العقد، وإنما أمرا خارجيا فبان بخلاف ذلك، فالحكم له الفسخ. لذلك قال: فإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، يعني شرط أن هذه الزوجة تكون مسلمة، مثل لو كانت في ديار غير مسلمين فاشترط أن تكون مسلمة، فتبين بعد عقد النكاح أنها كتابية، فهنا له الفسخ. وإذا كان قبل الدخول يعاد إليه المهر، وإن كان بعد الدخول فإنه يرجع على من غره وخدعه وكذب عليه. إن كان هو الولي قال بنتي مثلا مسلمة لكنها تبين كذب ذلك، يعيد إليه الصدق. قال: أو شرطها بكرا، يعني لو قال أنا أشترط أن تكون بنتك بكرا، أنا أتزوجها بشرط أنها بكر، ثم تبين بعد الدخول أنها ليست ببكر، له الفسخ ويرجع لمن غره سواء الولي أو الوسيط. وهنا فيما إذا اشترط، لكن لو لم يشترط، مثل شخص تزوج امرأة وما قال بشرط أنها بكر، فلا قول مصنف أنه ليس له الخيار وإنما يطلق إن شاء. والعلماء رحمهم الله في المذاهب الأربع لا يذكرون إن تزوج بكرا فبانت بخلاف ذلك، والسبب لأن الزنا لم يكن منتشرا عندهم، فلو قرأت في جميع كتب المذاهب الأربع لا يذكرون لو تزوج بكرا فبانت ثيبا لعدم الزنا، لكن قد يكون في الديار التي يكثر فيها الزنا يكثر هذا الأمر، فلو تبين له أنها ليست ببكر، فعلى قول المصنف إذا اشترط يرجع لمن غره، وإذا لم يشترط على قول المصنف أن ليس له سوى الطلاق إن شاء أن يطلقها، لكن القول الصحيح إن تبين أنها بكر فيرجع لمن غره فقل أن تزوجتها على أنها بكر فلا أريدها، وإن اتفق قال أنا أريد صداق، فلو قال أنا دفعت صداقها على أنها بكر مثلا 50,000 فتبين لها أنها ثيب، فأعيد إلي صداق الزائد عن الثيب وأنا أقبل بذلك، نقول لك ذلك. فمثلا لو كان صداق الثيب 20,000 ريال وهو دفع على أنها بكر 50,000 ريال فيعيدونها إليه 30,000 ريال، لكن لو شرط له الفسخ. قال: أو جميلة، يعني لو اشترط أنها جميلة وقال مثلا في مجلس العقد نريد أن نزوجك، قال ما عندي معنى بشرط أنها تكون بنتك جميلة، فقال بنتي جميلة جدا، ثم بعد أن رآها تبين له أنها قبيحة، نقول له الخيار له الفسخ. إن شاء قال أنا أرضى بها لو قبيحة، وإن شاء أن بعد الدخول أن يرجع على من غره وكذب عليه، وهو هنا الولي. لكن إذا لم يشترط وإنما أتى إليهم وظن أن البنت جميلة وذكرت له أنه جميلة فأتى يخطب، فلما رآها بعد العقد تبين له بأنها قبيحة، هنا ليس له الخيار على قول المسلمين، لأنك لم تشترط الجمال. ولو اشترط الجمال وقال أنتم قلتم إنها جميلة لكنها في عيني ليست جميلة، نقول نأتي بنساء ثلاث نسوة وينظرون إلى المرأة، إن كانت جميلة فلا ينظر إلى قوله، وإن كانت قبيحة فينظر إلى قوله له الفسخ، وإن كانت متوسطة في الجمال وهو شرط الجميلة جدا له كذلك الفسخ. وإن قال أنا شرطي ما تكون قبيحة، ولو كانت متوسطة في الجمال أو جميلة ليس له الخيار. قال أو نسيبة، نسيبة يعني ذات نسب، يعني تعود إلى قبيلة معينة أو إلى جهة معينة، كل بلد على حسب عرفه. لو اشترط ذلك قال بشرط أنها تكون ذات نسب، ثم عقد عن نكاح لما سأل وجدها ليس كذلك له الفسخ ويرجع لمن غرف. لو أتى مثلا زميله وقال هذا البيت بنتهم نسيبة ذات نسب عريق وتزوجها، فلما عقد النكاح تبين له ليست ذات نسب، يرجع إلى، فلو دفع 50,000 ريال يطلق ويرجع بال50 بزميله الذي غره وكذب عليه. قال أو نفي شيء أو نفي شرط لا ينفسخ أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. عندنا العيوب كما سيأتي عيوب تنفسخ بها النكاح، مثل المجبوب أو العنين ما له شيء يستطيع جمع به زوجته، هذا عيب ينفسخ به النكاح. أما عيب لا ينفسخ به النكاح مثل العمى، الصمم، عدم النطق، أو كون الرجل قصيرا أو طويلا أو بدينا، هذه عيوب لا ينفسخ بها النكاح. فلو شرطت المرأة قالت أنا موافقة بشرط أن الرجل ليس فيه عيب لا ينفسخ به النكاح، ثم بعد ذلك تبين فيه عيوب لا تنفسخ به النكاح، وجد أن الرجل بدينا قصيرا، نقول لك الفسخ إن شئت تذهبين عنه ويفسخ بينكما، ولا تدفعين ولا تعيدين إلي ولا ولا ولا ولا تفتدين ولا تفتدين نفسك بشيء، يعني ما تعيدين إليه شيء من العوض لأنك اشترطت ذلك. أما لو أن امرأة تزوجت رجلا فتبين لها بعد أن رأته بعد العقد بأنه رجل دميم يعني قبيح جدا وهي ما اشترطت وقالت أنا لا أريده، نقول ادفع له العوض، كم دفع لك المهر؟ دفع 30,000، أعيد إليه 30,000، وهكذا. لذلك قال أو شرط نفي عيب لا ينفسق به النكاح فتبين بخلافه، يعني تبين مما سبق بخلاف ما اشترطه، فتبين بخلافه فله الفسخ ويعود إلى من غره، ولها كذلك هي الفسخ، وإذا فسخت تعود إلى من غرها كذلك. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخيرة، قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد، يعني لو أن رجلا حرا تزوج أمة مسلمة ثم بعد ذلك أتى من أعتق تلك المرأة، فنقول ليس لك الخيار لأنه هو حر وأنت الآن حر وأنت الآن حرة، فكلاكما متساويان في ذلك فلست أفضل منه. قال بل تحت عبد، يعني لو أن عبدا تزوج حرة، لو أن قال بل تحت عبد، لو أن عبد تزوج عبدة، يعني عبد تزوج أمة، ثم أتى شخص وأعتق تلك الأمة فأصبحت حرة وزوجها لا زال عبدا، هنا لها الخيار. فلو قالت أنا لا أريده لها ذلك لأنها أصبحت الآن أكمل منه بالحرية. والدليل على ذلك قصة بريرة مع زوجها مغيث، لما عتقت بريرة أتى من اعتقها قالت يا رسول الله لا أريده، فكان مغيث يحبها حبا جما، فكان يتبعها في الطرقات حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على مغيث وشفع عندها، قال لها ارجع إليه، قالت شافع أم آمر؟ قال بل شافع، قالت لا أريده يا رسول الله. ففسخت نفسها منه. وكيف طريقة الفسخ؟ تقول فسخت نكاحي منك. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من الشروط التي تخالف مقتضى العقد، أو إذا شرط شرطا فتبين له بخلاف ذلك الشرط وهذا الشرط لا يقتضيه العقد. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. قال رحمه الله فصل. يذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل عيوب الزوج والعيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون العيوب في الزوج، وإما أن تكون العيوب في الزوجة، وإما أن تكون العيوب مشتركة بين الزوجين. وفي هذا الفصل يذكر رحمه الله العيوب الخاصة بالزوج، وهي ثلاثة عيوب توجب الفسخ، وهناك صفات نقص لا توجب الفسخ، مثل لو كان الرجل ليس بطويل هذا عيب لكن لا يوجب الفسخ، لو كان الرجل مثلا فيه عور هذا عيب لكن لا يوجب الفسخ، وهناك ثلاثة عيوب توجب الفسخ. لذلك قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا، هذا العيب الأول، المجبوب يعني مقطوع الذكر ليس له شيء، هذا عيب للمرأة أن تفسخ النكاح. العيب الثاني ذكره بقوله: أو بقي له ما لا يطأ به، يعني ليس مقطوع الذكر كاملا وإنما بقي فيه شيء يسير لكن لا يمكن أن يطأ به، هذا عيب للمرأة إذا ظهر لها ذلك أن تفسخ النكاح. العيب الثالث العنة، يعني الأول المجبوب، الثاني ما قطع بعضه، الثالث العنين. العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ زوجته، إما أن يكون لمرض وإما أن يكون عياذ بالله مسحورا أو غير ذلك من الأسباب. فإذا كان الذكر غير مقطوع، لا غير مقطوع لا كله ولا بعضه، لكن لا يستطيع أن ينتشر الذكر، هذا عيب للمرأة أن تفسخ نكاحها منه. وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. لذلك قال: ومن ثبتت عنيته، يعني لا يستطيع أن يجمع زوجته، ثبتت بإقراره، يعني فالثبوت هنا إما أن يكون بالإقرار أو ببينة على إقراره، يعني يعترف هو يقول أنا لا أستطيع أن أطع، لماذا؟ قال أنا مسحور، فإذا قر بذلك للمرأة الفسخ، فإذا قر بذلك يؤجل سنة ثم بعد ذلك كما سيأتي يفسخ بينهم. أو ببينة على إقراره، مثلا اعترف عند اثنين فقال أنا لا أستطيع أن أقرب زوجتي، قد أكون مسحورا أو مريضا ما أستطيع، ماذا نصنع هنا؟ لا يفسخ مباشرة وإنما أجل سنة منذ تحاكمه، يعني لو ترافعت المرأة عند القاضي وقالت إن هذا لا يستطيع أن يطأني، فلو ترافعت مثلا في واحد محرم نؤجل الفسخ سنة كاملة، لأنه قد لا يستطيع أن يطأها في الشتاء لمرض فيه، وقد لا يكون أن يطأها في الصيف لمرض فيه، أو في الخريف لمرض أو في الربيع وهكذا، فيؤجل سنة كاملة ليمر على جميع الفصول السنة. والمراد بالسنة هنا أي السنة الهجرية الهلالية، وهذا ما حكم بعمر الخطاب وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وهذا اجتهاد يستطيع أن يجتهده القاضي. فلو أيد الطب عدم قدرته على الانتشار أصلا لأن العصب مقطوع مثلا أو فيه شلل ونحو ذلك فلا يؤجل سنة، يعني ليس هذا تشريعا وإنما هو قضاء، فيثبت الطب أنه لا يستطيع أن يطأها يفرق بينهما ولا تتم السنة، ليست السنة بلازمة، لكن إذا الطب قال إنه سليم يؤجل سنة منذ تحاكمه وليس منذ الزواج وإنما منذ التحاكم عند القاضي. ولو أن الزوج سافر 6 أشهر بعد ضرب هذه المدة تحسب عليه لأنه اللي سافر، ولو أن الزوجة هي سافرت 5 أشهر لا نحتسب ذلك من المدة لأن قد تكون هي هربت عنه في الزمن الذي يستطيع أن يطأها فيه. لذلك قال أجل سنة منذ تحاكمه ثم بعد ذلك لها الفسخ، يفسخ بينهما القاضي فيقول فسخت نكاحك من فلانة. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. رحمه الله. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. قول رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، تقدم لكم أن العنة تثبت إما بإقراره أو ببينة على إقراره، فلو تعارضت فلو تعارضت البينة وهي الإقرار أو بين على الإقرار مع اعترافها بالوطن فإنه يقدم اعترافها بالوطن، حتى ولو اعترف حتى وثبت عنة بإقرار لكن قالت لا إنه سبق أن وطئني فليس بعني. وعلى قول المصنف أنه إن اعترفت أنه وطئها مثلا اليوم وبعد 10 سنوات ادعت أنه عنين، فعلى قول المصنف يبقى صفته أنه عنين، يعني لو طرأ أمر عليه على قول المصنف يبقى أنه عنين، لكن الصحيح أنه إذا طرأ عليه أمر مثل حادث أو مرض ونحو ذلك بعد ذلك فإنه إن ثبتت عنته تؤخذ به. ذلك قال وإن قالت إنه وطئني فليس بعني، فنقول قال قول المصنف هذا إذا قربت المحاكمة بينهما، فإذا قالت لا إنه وطئني وهذا قال لا، وهو قال إنها يعني هو لو قال إنني عنين وهي قالت إنه ليس بعنين، يعني هي تريد زوجها، فعلى قول المصنف ليس بعنين. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا، يعني لو أول ما تزوجته ظهر من حالها أنه عنين فكيف يسقط خيار المرأة؟ يسقط خيار المرأة بإقرارها وليس بتمكينها من نفسه وإنه بإقرارها. فإذا أقرت بقولها رضيت به عنينا قال سقط خيارها أبدا، ولو بين قولها رضيت به عنينا وبين المحاكمة بينها وبين زوجها بعد 20 سنة، ولو قال الزوج إنها قد رضيت بي وأنا عنين، ولو قلنا الزوج متى هذا الكلام فقال إنها قالت لي قبل 20 سنة، فعلى قول المصنف يسقط الخيار، لذلك قال سقط خيارها أبدا. ومن باب أولى إذا قربت مدة إسقاطها، فمثلا لو أسقطتها اليوم أسقطت الخيار اليوم ثم بعد 6 أشهر ادعت بأنه عنين وقال إنها قد أسقطت خيارها في ذلك، فعلى قول المصنف يسقط خيارها فتبقى في ذمته. فإذا قيل إن المرأة تتضرر من عدم وطئ زوجها لها وعدم الإنجاب فماذا تصنع حتى تفارقه؟ نقول تفتدي بنفسها بالخلع، أما أن يكون لها خيار الفسخ بأن تفارق زوجها بلا عوض فعلى قول المصنف لا، ليس لها سبيل سوى الطلاق أو الافتداء. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من العيوب الخاصة بالرجال. فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منها الفسخ. رحمه الله. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج الآخرة. قوله رحمه الله فصل. يذكر المؤلف في هذا الفصل العيوب التي تختص بها المرأة وعيوب أيضا في الرجل، مع أنه سبق ذكر عيوب الرجل، وذكر فيها أيضا العيوب المشتركة بين الرجل وبين المرأة مما يثبت فيه فسخ كل واحد منهما. قول رحمه الله والرتق والقرن والعفل والفتق، هذه هي عيوب تختص بالمرأة. قوله والرتق وهو انسداد فرج المرأة، فالرتق مأخوذ من السد والالتحام، كما قال سبحانه أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني ملتصقة إحداهما بالأخرى ففتقناهما. والقرن ظهور لحم يسد فرج المرأة يمنع من علاج الرجل. والعفل انتفاخ في داخل فرج المرأة يمنع من العلاج. والفتق هو انفتاح مجرى البول مع مجرى الرحم، فقد يجامع الرجل زوجته ثم بعد ذلك يخرج منها البول لوجود فتحة بينهما، لأن للبول فتحة ولدخول المني إلى الرحم فتحة أخرى، فقد يحدث انفتاح بين تلك الفتحتين فهو عيب في المرأة يمنع من الحمل. ويمنع كذلك من استمتاع وجود بول فيه قد يستطلق. ثم قال: واستطلاق بول ونجو. هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. استطلاق بول يعني عدم حبس البول، يتبول الإنسان عند الجماع بلا إرادته، هذا عيب عند الرجل وكذا عند المرأة. ونجو، المراد بالنجو الغائط، فإذا حدث مرض عند أحدهما فعند الجماع أو غيره استطلاق الغائط فهذا عيب يثبت فيه فسخ أحدهما من الآخر. قال: وقروح سيالة في فرج وناسور وباسور. هذه عاد المصنف لذكر عيوب في المرأة، فقول وقروح سيالة في فرج يعني إذا جامعها يخرج دم لوجود قروح، لوجود قروح فيه فيمنع الاستمتاع. وناسور هذه عيب في المرأة فقد يخرج منها دم حين الاستمتاع، والناسور حبوب تخرج، والناسور دم الداخل يخرج منه الدم. وناسور وباسور أيضا هذا عيب حتى في حق الرجل، فقد تجد المرأة من زوجها ذلك فتتأذى من الاستمتاع حين خروج دم من ذلك الموضع. ثم بعد ذلك قال: وخصا وسل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام. هذه عيوب مشتركة بين الرجل وبين المرأة. هذه عيوب قوله وخصا ووسل ووجاء هذه خاصة بالرجل، وما بعدها مشتركة بين الرجل وبين المرأة. قوله وخصاء إذا كانت خصيتا الرجل مقطوعة هذا عيب، لأنه يمنع من الحمل، لأنه يمنع من وجود الحيوانات المنوية فلا تحمل المرأة، يعني أشبه بالعقم. وسل يعني أخ بيضتي الخصيتين دون إزالتهما جميعا مع الجلدة، وإنه فقط سل الخصيتين الداخلتين، فإذا سلت الخصيتان ولو وجد جلد الخصية فهذا عيب، لأن الحيوانات المنوية تتولد من الخصية، فإذا زالت فهو عيب يتولد منه عدم الإنجاب، يعني أشبه بالعقم. قال: ووجاء. الوجاء يعني رض الخصيتين لا تزال، وهي في مكانها تضرب بحجر أو حديد ونحو ذلك، هذا أيضا عيب، لأنه لا يمكن تولد المني مع عدم الخصيتين. قوله: وكون أحدهما خنثا واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام هذه عيوب مشتركة. قوله: وكون أحدهما خنثا واضحا يعني غير مشكل، فإن كان خنثا مشكلا فلا يصح نكاحه، فإذا اتضح أنه إما ذكر أو أنثى لكن الخنوثة فيه واضحة، مثل لو أن رجلا تزوج امرأة لكن علامات الخنوثة فيها مائلة للرجولة، مثل ظهور اللحية فيها، امرأة لها فرج ولها ثديان لكن لها لحية، هذا عيب يمنع. وكذلك لو خنثى واضحا، رجل واضح له لحية وله ذكر لكن له صدر كصدر المرأة تماما، فهذا عيب يمنع، فهذا عيب يثبت للمرأة الفسخ إذا أرادت ذلك. أما إذا لم يتبين أمره فلا يجوز أصلا نكاحه، لكن إذا تبين لكن بقي شيء من أمراته سواء الذكورة عند المرأة أو الأنوثة عند الرجل. قال: وجنون ولو ساعة، يعني لو جن الشخص ولو ساعة واحدة في حياته الزوجية هذا عيب للمرأة الفسخ، وكذا لو المرأة جنت ولو ساعة واحدة في 10 سنوات من زواجها هذا عيب، لأنه قد يعود مرة أخرى فتقتل زوجها، أو هو إذا كان هو الذي يجن يقتل زوجته. وأيضا المرض النفسي مثل ذلك، المرض النفسي إذا كان فيه اعتداء وضرر على المرأة يوجب الفسخ. أما إذا كان ضرر، إذا كان المرض مرضا نفسيا لا تتضرر به المرأة مثل اكتئاب يسير هذا ما يجب الفسخ، وكذا لو المرأة عندها أحيانا حزن يسير بسبب المرض النفسي هذا لا يجب الفسخ. أما إذا كان في أحدهم المرض النفسي يعتدي مثلا أو تصرفاته غير سوية فهذا يجب الفسخ. قال: وبرص البرص معروف، وهو تحول الجلد من خلقته الأصلية إلى البياض، وقد يكون وراثة وقد يكون ناشئا من خوف. فإذا كان في أحدهما برص ظهر وهو لم يعلم، فإذا كان في أحدهما برص أخفاه عن الآخر لم يعلم به إلا بعد الزواج فله الفسخ. فلو المرأة ظهر فيها برص فللرجل فسخ، وكذا لو أن الرجل ظهر فيه برص فله الفسخ، لأن البرص أحيانا قد يكون وراثة وقد ينتقل إلى الأولاد، وقد يمنع الاستمتاع كمال الاستمتاع. قال: وجذام. جذام هو مرض الجذام المعروف، وهو اللي يسمى الآكلة، وهو اللي يسمى الغرغرينة، وهو تلف شيء من أعضاء الجسد فيقطع ثم قد يستمر ويقطع. فإذا استمرت جاءت غرغرينة في أحد أعضاء الجسم فهذا عيب ينفسخ به النكاح. وكذا من العيوب الآن مثل مرض السكر، هذا عيب، لأن مرض السكر من أتاه مرض السكر في الغالب لا يستطيع أن يأتي أهله إلا بضعف شديد. وكذا المرأة لو كانت فيها سكر، مرض السكر، لا تعطي الرجل حقه، لأنه يسقط جملة كبيرة من رغبة الرجل والمرأة، من قوة الرجل أو المرأة في الاستمتاع. فهم الأمراض التي لكل واحد منهما الفسخ. لذلك قال: يثبت، يعني عيب يثبت لكل، يعني ما تقدم عيب، سواء عيب من عيوب الخاصة بالمرأة أو الرجل أو المشتركة، عيب يثبت لكل واحد منهما الفسخ فله الفسخ. فإذا أقر الطرف الآخر بذلك العيب يفسخ، وإذا لم يقر به فعلى المدعي البينة، فإن أثبتها يفسخ بينهما، وإذا أثبت الطب ذلك أيضا فله ذلك فيؤخذ به. كذلك لو حصل للرجل حادث سيارة فأصاب الحادث ظهره بمرض مثلا يمنع منه نزول المني من الصلب، هذا عيب يمنع النكاح. كذلك العقم عيب في الرجل وليس عيبا في المرأة. لكن لو كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج مرة أخرى وقال: أنا تضررت من ذلك فأطلب الفسخ، يطالب به المرأة، فبعض أهل العلم يرى أن العيب أيضا العقم في المرأة عيب، لكنه في الأصل هو في الرجل فقط. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.